فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال الملك فقال للملك يعني الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرمت النيران أو أضرم النيران. وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. هي القصة عظيمة جدا وكثيرة الفوائد، ومش هنقدر نقف على كل الفوائد وغالبا مش هتبقى في مرة يعني. فنبدأ بسم الله. أول القصة أنه كان ملك وكان له ساحر، وكل ملك لابد له من سحرة يعينونه على ملكه، ولا نعلم ملكا ظالما إلا ويستعين بهؤلاء السحرة. ويظهر أن الساحر ده كان ليه دور كبير جدا في إرساء ملك هذا الملك، بدليل أنه لما كبر وخشي الموت قال له هات لي بقى غلام صغير علمه عشان يستمر بعدي معاك. فيظهر ان السحر كان ليه دور، والا كان الملك يعني ايه ما اهتمش بامر الساحر، يعني ما تموت ولا تروح في داهيه. يعني يظهر ان سحر الساحر ده كان ليه دور قوي في توطيد دعائم ملك هذا الملك. مش عايزين ندخل بقى في تفاصيل السحر، لكن دعونا الان نشير الى نوع واحد من انواع السحر الذي يستخدمه الملوك الظلمة على مدى العصور، يعني قديما وحديثا، وهو سحر البيان، وإن شئت فقل بالمصطلح الحديث الإعلام. هذا نوع من أنواع السحر، سحر البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. اختلف العلماء في قول النبي هذا عليه الصلاة والسلام، هل قاله على المدح أو على الذم؟ فبعض العلماء قالوا إن من البيان لسحرا، يعني واحد يبقى زعلان غضبان تكلمه كلام كويس يهدى وكده، يعني تتغير أحواله يعني. وبعض العلماء ذهب إنه لا، ده على وجه الذم، إن من البيان لسحرة. إزاي يا جماعة؟ إزاي يبقى من البيان سحر؟ هو غاية السحر إيه؟ إنه بيقلب الحقائق في أعين الناس، مش كده؟ يعني السحرة بتوع فرعون دول لما ألقوا الحبال والعصي، الحبل والعصاية اتقلبوا حية، اتقلبوا تعابين، ما اتقلبتش. ربنا قال كده في القرآن، صح؟ قال إيه؟ سحروا أعين الناس. هي العصاية عصاية والحبل حبل، لكن هم عملوا إيه؟ قلبوا حقيقة العصا وحقيقة الحبل في أعين الناس بسحرهم. دي غاية السحر، إنها تقلب الحقائق في أعين الناس. وهذا يفعله البيان بجدارة، إن تبقى الحقيقة واضحة ساطعة بعبارات وصياغات معينة تنقلب الحقائق عند الناس، حتى إنك تتعجب. تلاقي ممكن بعض الناس مثقفة وناس عندها يعني خبرة كبيرة بالدنيا ومعاها يعني درجات عالية، ومع ذلك يكلمك في أمور يعني تكاد تراها أنت بدهية، أنت إزاي شايف المواضيع بالمنظر ده؟ البيان، إن من البيان لسحرة. النبي عليه الصلاة والسلام مر امرأتان تشاجرتا وتقاتلتا، فواحدة ضربت الثانية، كان في بطنها طفل فسقطته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، يعني عشر دية الأم، قصة يعني في الديات مش قضيتنا دلوقتي. فجاء واحد من أهل المرأة دي اللي هي ضربت الله، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا صرخ ولا استهل؟ فمثل هذا يطل. الكلام شوفوا مسجوع إزاي، شكله حلو. بيقول أغرم واحد لا أكل ولا شرب ولا صرخ ولا استهل، يعني ما نزلش بيصوت ولا، مثل هذا يطل، يعني إيه؟ يعفى عنه، يعني ما تفعلوش حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. ليه يا جماعة؟ هل مجرد السجع يعني؟ يعني عشان بيعرف يسجع يعني؟ لا، وإلا فالسجع قد يكون محموداً، بل قليله مطلوب أحياناً في الوعظ وفي الإرشاد وفي الدعوة، مطلوب قليل السجع، مطلوب يرقق القلوب ويستميل الفجوة ويعني إيه، أسهل في السماع وكده، يعني مطلوب، قد يكون مطلوب السجع. ومن الصحابة من كان يسجع كلامه، هو من كان يقول الشعر كمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع على ذلك بعض الصحابة. وما ليه من إخوان الكهان؟ هو الكاهن ده اللي هو الساحر ده بيعمل إيه؟ بيقلب الحقائق. هو قاعد يقول كلام شكله حلو ينطلي على الناس لما يسمعوه بسجعه، المراد به إبطال الحق، إبطال الحق. فهمتوا دي؟ دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيها كذا، خلاص فيها كذا، ما فيهاش كلام. أول ما نجيب كلمتين مسجوعين شكلهم حلو، مسجوعين وشكلهم حلو، غايتهم إن أقول لك إيه؟ الكلام ده غلط. باختصار، ده فعل الكهان، ده فعل السحرة. إن من البيان لسحرة. البيان يا جماعة يؤثر في الناس تأثيرا شديدا شديدا. مثال تاني على موضوع إن إيه إبطال هذا الحق أو كذا، وإن كان غير مراد لقائله، بس إزاي الصحابي يغضب؟ أبو هريرة لما رضي الله عنه لما حدث يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال له صحابي جليل: أفلا نتوضأ من الحميم؟ القصة باختصار يا جماعة، أبو هريرة بيقول في حديث بيقول توضأوا مما مست النار، يعني أي حاجة مستها النار أو ولع عليها نار توضأوا، يعني بعد ما تخلصوا توضأوا بقى. فالصحابي ده بيقول يعني نتوضأ من الحميم، الحميم ده هو الماء السخنة، ما هي مستها النار. طب إحنا في البرد عاوزين نتوضأ، بنسخن شوية مية عشان نتوضأ بيها، بعد ما نتوضى من المية بالمية السخنة نرجع نتوضى بمية ساقعة، لأن إحنا توضأ يعني توضأ من مسة النار. فغضب أبو هريرة وأخذ كفا من حصى، قال: يا ابن أخي، أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مسة النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك حديثا عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. هنا المثال واضح إنه إيه، بالمثال نبطل الحديث. طبعا المسألة الفقهية دي منسوخة، يعني مش موجودة دلوقتي، عشان بس ايه يعني ده مش الحكم ده غير موجود دلوقتي خلاص. لكن احنا دلوقتي في ان انا بقول كلام المراد به ابطال حق، وان كان ذلك كما قلنا كان غير مراد ذلك الصحابي، لكن ظاهره كده، لدرجة أبو هريرة غضب: اذا حدثتك حديثا عن رسول الله فلا تضرب له الامثال. ليه؟ لان من البيان سحر، إن من البيان لسحرة. الكلام يأثر في الناس تأثير شديد جدا يا جماعة، جدا، ويغير عقائد، ويميل بالقلب إلى الشهوات، ويقذف في القلب الشبهات، كل ده بالبيان، نوع سحر عظيم عظيم. ولذلك الملوك يبقى لهم الخطباء، ويبقى لهم لازم يبقى فيه ذراع إعلامي كده، لازم. هذا النوع من السحر انتبه له النبي عليه الصلاة والسلام وراعاه. ركزوا يا جماعة في الكلام ده، مهم جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عارف القصة دي، وعارف ان الجهاز الإعلامي قد ايه خطير، بالذات في وقت بقى الحروب وفي وقت اختلاف الايه، يعني ما احناش كلنا بقى على قلب رجل واحد، ده فيه عقائد شتى وفيه مآرب شتى وكذا. ففي مرة من المرات قال منافق للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل. يعني كان في أموال بتقسم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل، روايتان. فقال عمر، ركزوا في الكلمتين الجايين دول، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. بصوا النبي عليه يا جماعة صلى الله عليه وسلم، قال: لا، يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. دلوقتي المنافق ده بيظهر إيه؟ الإسلام، مش كده؟ ما هو ده معنى إنه منافق، ما هوش كافر يعني، هو منافق، فبيظهر الإسلام وقلبه فيه النفاق. وعمر عارف إن ده منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش على عمر، قال له: لا، هو مش منافق. النبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام، قال له: سيبني أقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لو قتلته مش هيطلع في السوشيال ميديا ولا في وكالات الأنباء إن عمر قتل منافقا، الخبر مش هيطلع كده. أمال الخبر هيطلع إزاي؟ أن محمدا يقتل أصحابه، والناس البعيدة لا هي عارفة إن في حاجة اسمها نفاق، ولا عارفة إن ده منافق، ولا عارفة إنه قال اعدل، ولا عارفة أي حاجة. فقال: لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل، وده اللي كان هيحصل وقتها، كان هيطلع عاجل في كل وكالات الأنباء وقتها كله. ده هم كانوا بيخترعوا له حاجات، مش كده؟ يقعدوا هنقول عليه كاهن ولا مجنون ولا هنقول عليه ايه ده؟ وبعدين ده في فين؟ ده في الكواليس، لسه ما طلعوش على الهواء، لسه ما طلعوش على الهواء، قاعدين ورا في الكواليس علشان لما يطلعوا على الهواء يقولوا نفس الكلام، ما يتخبطوش. فتفتح كل القنوات تلاقي الكلام واحد، فبيتفقوا الاول في الكواليس: ها هنقول عليه ايه؟ كاهن ولا مجنون ولا ساحر؟ ويقعدوا يفندوا شبهات بعض في كل واحده لغايه ما يتفقوا على قول. ليه؟ عشان الموسم جاي والحجيج هيجوا من كل مكان، فعاوزين نقابلهم بكلام واحد، عاوزين نقابلهم بكلام واحد. والناس اللي جاي سمع ان في راجل في مكه يقال له كذا وبيدعي كذا وكذا، فاحنا هنشوش على الموضوع ده بايه؟ ولا حاجه غير بالبيان. نوع سحر عظيم، بل هو من اخطر انواع السحر. وزي ما قلت لكم يا جماعه، مفيش ملك ظالم الا ولا بد له من سحره علشان ملكه يفضل قائم. وادي فرعون اهو، اديكم شفته سحره فرعون، اشهر من نار على العالم. ليه بقى نوع البيان ده سحر البيان اخطر؟ لانه ينتشر، وده امر خطير جدا. يعني سحره فرعون ولا اي ساحر اخر، مدى سحره ايه؟ الناس اللي واقفه، مش كده؟ يعني الموقف حصل بين سحرة فرعون وموسى، اللي سحرت أعينهم مين؟ الناس اللي واقفة بس. إنما سحر البيان هينتشر، مش كده؟ يعني حتى في قصة فرعون أرسل في المدائن حاشرين، هيبتدي البيان أهو: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. شوف سحر البيان في المدائن ينتشر. باقي أنواع السحر لا، تأثيرها محدود. الساحر في الحتة الفلانية هو بيقدر يؤثر على إيه؟ اللي في المكان الفلاني. إنما الكلمة بتطلع بتنتشر. ولذلك مهم جدا ننتبه لهذا النوع من السحر، لأن للأسف بعض الناس بيقع فريسة لهذا النوع من السحر. إما فريسة بقى في شهوة، أو فريسة في حتى شهوات، أو حتى شهوات بالذات النساء. إن من البيان لسحرة. الـ الـ الـ الـ الـ الكلام الرومانسي والمغنيين والكلام اللي زي كده، النساء يقع فيه بقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نبهنا لهذا الملحظ: يا أنجشة إيه؟ رفقا بالقوارير. أنجشة واحد بيسوق الإبل، فكان يحدو للإبل يغني لها وهو ماشي عشان الإبل إيه؟ تنصت في سيرها، وكان صوته حلو. كان زمان لما تيجي امرأة تركب على الجمل عشان بتعمل لها هودج كده فتبقى مسطورة يعني ما تركبش على الفرس ولا كده. فالهودج جاي بقى على الإبل وأنجشها ماشي إيه بيحدو لمن؟ للإبل. خلاص يعني هيقول إيه أنجشها للإبل يعني؟ يعني أنتوا تخيلوا كده الكلام اللي ممكن أنجشها يقوله للإبل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رفقا بالقوارير. ليه؟ الكلام ده يأثر في قلوب النساء. وده ملاحظ انتوا وما اظنش حد في المسجد ما شافش مناظر زي كده، واللي تعيط واللي ترمي نفسها مش عارف فين ولا على مغني، ولا اللي لما مات انتحروا من زمان من البلكونات. معروف الكلام ده، معروف بايه؟ بايه؟ بالبيان. ان من البيان لسحره، لسحره. فالبيان ياخدك لسكه الشهوه، الكلام، ويفتح عينك على حاجات ما كانتش مفتوحة عليها، ويضعف قلبك قدام حاجات ما كانتش ضعيف قدامها. شهوات وشبهات برضو، شهوة وشبهات، عشان لما نيجي نقول الكلام ده كل دماغنا بتروح ناحية الشبهة. لا، والشهوة كمان رفقا بالقوارير. وكذلك الشبهات. ولذلك كان ديننا وشرعنا أن إذا سمعنا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل إيه؟ نشير الفيديو وبالله عليكم اسمعوا شوفوا الراجل المخبول ده بيقول ايه ومين يرد عليه ومين بنعمل كده، ولا ربنا قال ايه؟ فلا تقعدوا معهم، انجوا بنفسك، ما تسمعش. ليست السنه عندنا ان نجادل اهل الاهواء، دي مش السنه. امال اهل الاهواء يهجروا، مش بقى ايه شير للفيديو، او واحد طالع يعمل مناظره مع واحد شير للمناظره. يا ابني مين قال لك ان قلبك مش هيشرب الشبهه وقد لا يستقر الرد في القلب؟ ويبقى ضيعت نفسك. وده كله بايه؟ بالبيان. ولذلك عندنا علم كامل بيسموه علم الجدل. يا جماعه في المناظرات اللي بيكسب مش اللي حجته اقوى، اللي بيكسب اللي بيعرف يلعب بالكلام، ده اللي بيكسب. خلاص، وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا على هذا في كتابه، مش كده؟ قال ايه؟ ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وايه؟ وعزني في الخطاب. عارفين ايه عزني في الخطاب؟ غلبني في الخطاب، ده معنى عزني في الخطاب، غلبني. انا ما بعرفش اتكلم، هو قال كلمتين كده جملتين ثلاثة حلوين ما عرفش ارد عليه، وعزني في الخطاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما جم اثنين مرة بيتنازعوا على حتة أرض، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. هو كده، ودي لعبة الإيه؟ المحاماة، مش كده؟ هي دايرة على الحتة دي، اللي يعرف يتكلم احسن ويعرف يعمل عريض الدعوه كويسه وما تقفله بغض النظر حق مع مين، بغض النظر، لكن عامل عريض الدعوه حاجه محترمه كده ما فيهاش ايه ثغره. طب والتاني بيدور على ثغره، هي دي اللعبه. كلام. هنا انا مش بقى احقر من مهنه المحاماه، لا انا بقول دي لعبه كتير من من من من هنا، يعني ايه؟ كلام. اللي هيعرف يتكلم، اللي هيعرف يكتب كويس، اللي هيعرف يقفل ثغراته يكسب. طب الحق مع مين؟ مش قضيتي دلوقتي، الحق مع مين؟ إن من البيان لسحرة. فننتبه لمثل ذلك. لذلك كان في سياسي باين ألماني أظن أيام هتلر كان ليه كلمة مشهورة كده بيقول إيه؟ أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي. يجيني بس جهاز إعلامي قوي وأنا هسلمك شعب كده ما بيفكرش. ابسط شيء انك تلاقي انك ممكن في وقت بتقول كلام بعدها بشهر ولا شهرين بتقول عكسه 180 درجه. 180 درجه. طب ايه اللي حصل؟ سحر. كانك اتسحرت بايه؟ اعلام، كلام. فالانتباه لمثل هذا مهم يا جماعه، مهم. واغفال ذلك ده يعني ما هو صح، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يغفل ذلك. يعني بعض الناس حتى من يعني الناس حتى اللي عندهم قدر من التدين ولا كده ممكن يقول لك انا اللي انا عاوزه ماليش دعوه بحد. غلط. ده غلط. ليه؟ وهو يتحدث الناس محتاجه حكمه شويه. هتعمل ايه وامتى وقدام مين واللي قدامه ده هيعمل ايه وهيقول ايه وهيفتكر ايه. النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد تجي له صفيه رضي الله عنها فيقوم يرجعها بالليل والدنيا ضلمه يلاقي اثنين هناك فيقول فمدوا شويه قال على رسلكما انها صفيه. هم تعجبوا قالوا سبحان الله يا رسول الله يعني احنا هنشك فيك. كان ممكن واحد تاني يقول ايه انا امشي مع مراتي وما حدش ليه حاجه عندي النبي نفسه ما عملش كده عليه الصلاه والسلام. النبي نفسه قال على رسلكما لما لهم بيمدوا انها صفيه فقال سبحان الله يا رسول الله يعني انت يعني ايه اجل من ان ايه ان نشك فيك. فقال انما خشيت ان يلقي الشيطان شيئا في انفسكما فتهلك. يبقى نراعي مثل ذلك افعالنا شكلها ايه وبتصدر ازاي. يبقى ممكن يبقى انت فعلك في نفسه حق لكن هيصدر بشكل زي ما كده بقى اللي هو يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يبقى في ممكن حكمه في ان احنا نترك شيئا من الحق احيانا. ايه بقى الحق اللي يترك وايه اللي ما يتركش وايه اللي دي بقى محتاجه اولا توفيق من الله ثانيا علم قوي جدا. يعني مش كل واحد فينا هيقول ده من الحق اللي يترك. لا غلط دي برضو غلط والا قد تترك حقا مثله لا يترك. بل ما وقعت فئات من المتدينين فيما وقعت فيه الا من هذا انها سابت حقوق كان ينبغي عليها ان تعض عليها بالنواجذ وسابتها بمثل هذه التاويلات. طب ايه الحل؟ توفيق من الله عز وجل وعلم راسخ لازم. طب انا لا ما اعيش انا علم راسخ يبقى نصدر عن العلماء لازم. يا جماعه الصدور عن اهل العلم في اوقات الفتن امنه من الوقوع في الفتن. واذا أسند الأمر إلى غير أهله إلى غير العالم خليني أقولها بلفظ تاني إلى شبيه العالم زادت الفتنة. مين بقى هو شبيه العالم؟ الداعية. واحد قال على كرسي بيدي درس ده عالم؟ ده مش عالم. العالم شيء وطالب العلم شيء والداعية والواعظ شيء. ده غير ده كل واحد له مقام. كل واحد له مقام. شبيه عالم راجل ابن حلال وشكله حلو وعابد ومصلي جميل بس ده مش عالم. طب اذا اسند الامر الى هؤلاء وافتوا بقى في الفتن وفي النوازل هيحصل ايه؟ الامه تضيع. وهذا اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام. كلنا عارفين حديث قاتل الايه؟ المئة نفس. هو كان قاتل كم واحد؟ 99. دلوني على هو سؤاله سؤال فقيه اصلا. مش عاوز شيخ في زاويه، مش عاوز واحد بيدي درس في مسجد. قال دلوني على اعلم اهل الارض. فدلوه على ايه؟ على واحد فاسق ولا دلوه على ايه؟ عابد. يعني رجل صالح مش واحد فاسق مش واحد فاجر لكنه عابد مش عالم. فلما اسند الامر الى غير اهله اسند لشبيه العالم. شبيه عالم عند مين؟ عند الجهال. والا فالعالم لا يشبهه احد. لما اسند الامر إلى غير أهله زادت الفتنة ولا ما زادتش؟ قتلوا ورجع تاقت نفسه إلى التوبة. فدلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عالم. لما أسند الأمر إلى أهله كان في إسناد هذا الأمر إلى العالم قطع دابر الفتنة. خلاص وقفت الفتنة بإيه؟ بالصدور عن أهل العلم عن العلماء. يبقى ايه الحق اللي يتنازل عنه او يغفل عنه الان او ممكن الاعلام يوصله بشكل ما مش مظبوط ف يعني نؤخره كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خلاص وده رجل يعني يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الصيغه الشديده. فراعى ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. فمهم جدا ننتبه لهذا الايه الامر. لا نسمع شبهات ولا نسمع مناظرات ده في جانب الشبهه ولا مش عارف مين اللي بيطعن في القرآن ومين بيطعن في السنة ومين بيطعن مش عارف ايه، مالكش دعوة ده كله، اقفل قلبك اضعف من ده. ان من البيان لسحرة، كلمة تشقلب كيانك، كلمة. ولا شهوات، ناحية الشهوات بقى، النساء اللي بتسمع اغاني، تفرج على مسلسلات. دلوقتي عرفت الشباب اللي طالع في مسلسلات كوري باين ولا مش عارف ايه، كوري هندي كمان. لا انت عجوز زينا، بكلم الشباب احنا ايام امتابت شان والناس دي، في حاجات جديده دلوقتي. بيقولوا في مسلسلات كوري مكسره الدنيا وبتاع، ما لناش دعوه بالحاجات دي خالص. ليه؟ ان من البيان لسحرة، هيقع في قلبك، هيقع في قلبك شيء تضيع او تضيعي. فاعتزلوا كل ذلك واعتبروا ذلك في حياتكم بقى. الناس اللي تدينت، الناس، طب الناس هتشوف الموقف ده ازاي؟ طب ازاي اتصرف؟ طب احاول افكر بذكاء شويه في التصرف. المكان الفلاني ما ينفعش اروحه، ولو رحت هيبقى فيه اثم كبير. الاسئله بتجي لنا بقى كتير، الشباب والبنات ومش عارف ايه. فهو بقى بيبقى فاكر ايه؟ ان هنا ده كلمه حق ولازم اقف ولازم اعمل. وممكن دايما انا بقول الكلام ده للشباب، يعني بقول عندكم القسمه ثنائيه، وهي مش ثنائيه، اللي هو ايه؟ اللي هو يا اما من ارضى الله بسخط الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله. هي القسمه مش ثنائيه، انت ممكن ترضي الله وترضي الناس. فاهمين دي يا جماعه؟ ركزوا دي كويس. القسمه هنا مش ثنائيه، ان هو يا اما هرضي ربنا واسخط الناس، يا اما هرضي الناس واسخط ربنا. في مواقف بتوصل للحته دي صحيح، لكن هي القسمه مش كده في حياتنا. فتلاقي الولد ابتدى يتدين، لطش مع ابوه ولطش مع امه ولطش مع عمه ولطش مع خاله، ومفيش حد بيحبه ولا وكرهوا الدين بسببه. بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل. بايه؟ بالغشوميه بتاعتنا، غشوميتنا. ليه؟ هو بقى خلاص انا كده بقى ايه، غريب وطوبى للغرباء، ومن ارضى الله بسخط الناس ويستحضروا تلك الاحاديث. والشيطان عمل ايه؟ يراجع مع الاحاديث. هو مش كده، هو مش كده، هو في اقسام ثانيه. انت ممكن ترضي الله وترضي الناس، ممكن تسخط الله وتسخط الناس. هي قسمه رباعيه مش ثنائيه. خصوصا الناس دول مين؟ ابوك وامك، ابوك وامك. فخلي دايما قدامكم المعاني دي. يبقى انا ممكن اعمل اللي انا عاوزه، لكن بذكاء شويه. اولا بتوفيق الله عز وجل، يبقى ادعي كتير وافتقر كتير ربنا، واستغفر ربنا كتير، لاني بذنوبي ربنا هيسلط علي ابويا، وهيسلط علي امي، وهيسلط علي عمي، وهيسلط علي خالي، وهيمنعني من الخير بذنوبك. مش كده؟ بذنوبك. ف تستغفروا ربنا كتير، وربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يزيح عنكم. عارفين القصه بتاعت الفار ولا؟ شيخ اسامه حامد عنده قول كده مشهور، يقول لك ايه؟ عليك بالاستغفار ياتيك الفار. كان هو زمان وهو لسه شاب صغير، وبعدين كمان بقى في حقبه جديده شويه، الحقبه الناصريه دي كانت ايه؟ يعني البلاد كمان كانت يعني واحد يتدين دي فيها يعني كانت حاجه صعبه شويه. فابتدى يتدين، ابو وامه طبعا ايه مش موافقين على الكلام ده. وبعدين متاخر شويه في المسجد او حاجه زي كده، وراجع وقلقان بقى، ابوه هيفتح انت كنت فين انت؟ فبيقول طول الطريق عمال استغفر ربنا ومش عارف بقى يعني هتخلص ازاي، مش عارف. يقول بفتح باب الشقه لقيت امه ولا والدته بتصوت فار فار فار فار. جه طلع في الشقه فجاه كده، فنسيوه بقى هو، وقعدوا يدوروا على الفار، وايه هو قاعد يدور معاهم، وايه نسيوا بقى خالص انه انت متاخر وانت جاي منين، وهو يعني هو خوف عليه مش اكتر، يبقى خوف. فهو طلع القاعده دي بقى ايه؟ عليك بالاستغفار ياتيك الفار. فالشاهد يا جماعه، احنا ايه اللي جابنا الفار دلوقتي؟ الله، كنا في ايه؟ احنا بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ ها؟ يعني انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان نحط كل شيء في نصابه. نحط كل، يبقى انت ممكن ترضي ربنا وترضي الناس. اسعف ده، اسعف ده، ايه اللي هتخسر ايه؟ يعني مش لازم تبقى منبوذ عشان تحس بالغربه وطوبى للغرباء. مش لازم، مش لازم. يعني الغربه يا جماعه وصف لم ياتي الشرع باستدعائه. فاهمين اللي انا بقوله ده؟ يعني الشرع ما جاش قال لك ايه؟ استدعي وصف الغربه. لا، هو الشرع ما قالش كده. هو الشرع بيقول ممكن في وقت تجد نفسك غريبا. مش لو ما لقيتش نفسك غريب فانت لازم تحول نفسك لبني ادم غريب. هو مش كده. فاهمين الفرق يا جماعه؟ استدعاء وصف الغربة ده ما هوش أمر شرعي، ما هو بل العكس بقى. إيه رأيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام مش كان الأحب إليه إنه يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، مش كده يا جماعة؟ وكان حتى وهو في مع كفار قريش، حتى هو مع كفار قريش كان بيبحث عن المساحات المشرعة. أنا مش عاوز أطلع بس من درسنا وأدخل في حتة تانية، لكن خلوا الموضوع ده في دماغكم. القسمة رباعية مش ثنائية. طب أنت تسعى لإيه؟ إنك ترضي الله وترضي الناس، خصوصا لو الناس دول أصلا رضاهم لوحده باب لرضا ربنا، أبوك وأمك. يعني أنت نازل أبوك غضبان عليك ولا أمك غضبان عليك، أنت بقى كده ماشي خلاص في كنف الله سبحانه وتعالى. أنت مين قالك إنك مش نازل أصلا ملعون من بيتك أصلا؟ ما هو أنت عامل فوق كبيرة من أكبر الكبائر. مين قالك؟ فمحتاجة تفكير شوية. فإن من البيان لسحرة، يبقى إحنا ننتبه للنوع ده وننتبه لأفعالنا وإزاي بتصدر. هنا الإعلام بقى مش لازم زي تصدر في CNN ولا في الجزيرة ولا، لا مش لازم، هي ممكن تصدر. ما هو الإعلام ده اللي هي الكلمة تصدر، يعني لما هيشوفوني كده في الشغل في الشركة هيبتدوا يقولوا شفت مش عارف إيه عمل إيه فننتبه لده، انتبه لده، انتبه لده، بس مش الوسوسه بقى. يعني ما وصلش لدرجه ايه، انا معلش عشان قدامي بقى فئات كتير وممكن يبقى واحد اصلا معدي في الحته دي، مش عايز يوصل للوسوسه اللي هو كل فعل افعاله بقى حياتي تقف. انتوا عارفين جحا والحمار ولا احكي يلا ايه؟ عارفين جحا وابنه والحمار ماشيين وانت عمرك ما هترضي الناس كلها برضو يعني. ماشي هو وابنه، وهو ابنه بقى راكبين الحمار فعدى على الناس، قالوا راجل جبار وظالم وقلبه راكب هو ابنه على الحمار. فجحا راح نازل وساب ابنه راح معدي على ناس، قالوا شوف الواد قليل الادب راكب ومشى ابوه. فراح جحا منزل ابنه وركب هو، فقالوا راجل ما عندوش قلب راكب وابنه الصغير ماشي. فراح نازل ومشي هما الاثنين وسابوا الحمار وعدى على ناس، قالوا الراجل العبيط ده معاه حمار وماشي هو وابنه سايبين الحمار، راح شايل الحمار. ما هو دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه ما عملهاش. فانت مش هتعرف ترضي الناس كلها، يعني ما نوصلش للوسوسه، لكن يبقى المعنى في دماغنا، يعني بنفكر فيه ازاي احاول ارضي الناس وفي نفس الوقت انا في رضا الرب سبحانه وتعالى وفي كنفه وفي طاعته. ما خرجتش للمعاصي، ما خرجتش للمداهنه، ما خرجتش للمجامله على حساب الله عز وجل. ماشي المدير قاعد بيغتاب قدامي فانا اضحك وهو بيغتاب. محتاجة فقه ومحتاجة توفيق من ربنا بس خلوا المعنى في دماغكم. نرجع بقى تاني. فكان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر هذا الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. والله يا جماعة هذه اللفظة في الحديث يعني بتوجع حقيقة. ويعني الحديث ده أنا شرحته كتير قبل كده يعني على مر بقى سنوات، يعني كل ما أجي تؤلم فكرة يا جماعة إن أهل الباطل كيف هو حرصهم على نشر باطلهم وتوريث الباطل، وفي المقابل أهل الحق ولا في دماغه ولا في دماغه. ساحر كبر، وكبر يظهر إنه كبر الكبر يعني اللي خلاص يعني دنا من الموت، وهو عارف انه هجاص. يعني هو الساحر فاكر نفسه وعيد الماء، عارف انه هجاص وكل الكلام ده ايه خزعبلات، هو عارف انه هجاص ورايح في داهيه، ومع ذلك خلاص ما فيش بينه وبين الموت غير يعني عاوز الحق اعلم غلام. وبعدين ايه، مش هات لي واحد كبير غلام ليه؟ عشان يفضل سحره معاك اطول وقت. فازاي حريص؟ وكمان الغلام ده بقى لما يجي عادة الغلمان ايه؟ بيقعدوا بقى كده ساكتين ولا يقعدوا يزنوا ويعيطوا ويعملوا زي ايه؟ لا هيقعدوا بقى ايه؟ هيقرف السحر ده عشان يتعلم، يا ابني اقعد يا ابني اهدى يا ابني مش كده؟ ومع ذلك انا هصبر، انا هستحمله. ليه؟ عشان اعلمه وعشان يبقى معاك ايها الملك. طب ده كله ليه؟ لولا حاجه. يعني الراجل ده السحر ده لا يؤمن بجنة ولا بنار ولا أي حاجة. إحنا فين بقى؟ احنا فين؟ احنا ده اللي هو انا وانت وكل واحد في المسجد. ما هو انت مش لازم تبقى داعيه، مش لازم معاك يعني حديده بتتكلم فيها، مش لازم. انت ممكن يبقى شعارك في الدنيا دي كلها وانت ماشي ابعث الي غلاما اعلمه الفاتحه، بس ابعث الي غلاما اعلمه قل هو الله احد، ابعث الي غلاما اعلمه التوحيد لا اله الا الله. ممكن ده يبقى شعارك في الدنيا، انما فكره ان احنا مش في دماغنا اصلا ان احنا نشيل هم هذا الدين، مش في دماغنا. واللي في دماغه هم الدين بيعطي الدين فضل الوقت وفضل المال وفضل الجهد. يعني ايه؟ يعني انا حياتي تبقى 100 فل و14، وبعدين لو اتبقى وقت ابقى اشوف هعمل ايه للدين، لو اتبقى وقت فلوس ابقى اشوف هديها اوديها فين للدين. والدين مش هيشيله رجال بهذه الصفه على بلاطه كده. يعني من المؤمنين رجال، مش دي صفه الرجاله دول، اللي هو الدين عندهم هو على هامش، يعني عارفين الصفحه كده متسطره وفي هامشين، هو الدين في الهامش، هو الدين في الهامش. فانا وقتي مثلا اليوم 24 ساعه، انا من 24 ساعه دول انا في الدنيا 20 ساعه 22 ساعه بالنوم بقى اللي هو نوم للدنيا برضه، عشان لما اروح الشغل ابقى مركز بالاكل اللي هو برضه للدنيا وبالشرب اللي هو مفيش، وبعدين ابقى اخطف بقى ايه حته دين كده في الاخر اعملها. انا ما بتكلمش على دينك الشخصي، ما احنا ديننا مش رهبانيه، انا بتكلم انت فين دورك في انك تحمل هم هذا الدين. ومش لازم تبقى داعيه ولا معاك مايك، مش لازم، مش لازم. انت فين؟ بلاش. دورك مع ولادك، دورك مع اخواتك، مع ابوك وامك، مع خلانك وعمامك، في الجروب العيله، فين دورك؟ فين دور الدين؟ يعني انت دلوقتي بتعمل ايه؟ هذا الساحر كرس حياته لخدمه ملك ظالم يدعي الربوبيه. لما هيجي له جليس الاعمى يقول له اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. دي حياه الساحر، افناها في خدمه ملك يدعي الربوبيه. قرب يموت ما هديش، هات لي غلام اعلمه السحر. انتوا عارفين الانسان كل ما يكبر خلقه بيضيق، يعني الطبيعي كده، كل ما الانسان بيكبر خلقه بيضيق. فده ساحر كبير، زائد بقى اصلا ظلمه الكفر اللي على قلبه اصلا، فهو خلقه يعني ضيق ضيق ما فيش بعد كده، ومع ذلك هات لي غلام اعلمه وهصبر عليه وهدديه وهراعيه. عشان ايه؟ عشان الكفر يستمر، عشان الكفر ما يتقطعش في الدنيا. يا جماعه احنا اولى بده، يا جماعه احنا اولى بده، ليستمر دين الله عز وجل ويستمر التوحيد. خلي بالكم هو الدين مستمر مستمر، والتوحيد مستمر مستمر، لننال شرف ان نكون جنودا في هذه اللعبه، لعبه ايه؟ صراع الحق مع الباطل. عشان نكون ننال شرف ان احنا جنود في هذه المعركه الكبيره الأزلية اللي هي من ساعة ابني آدم ومن قبلها زي ما قلنا من أيام الجن والملائكة على الأرض إلى قيام الساعة. قبل قيام الساعة على طول المسيح الدجال مع السيد المسيح والقبيلتين اللي هيخرجوا يأجوج ومأجوج، هو ربنا كتب كده على الأرض دي صراع حق وباطل منذ بداية الخليقة إلى نهاية الخليقة، مش هينقطع الصراع. وكلمات الحق هي الغالبة وهي الظاهرة، قد يعلو أهل الباطل أحيانا. أنت بقى يوجد لك دور في هذه المعركة، أنك تكون جند من جنود الله عز وجل. ابعث إلي غلاما وأعلمه السحر. عارفين الإمام ابن جماعة، إمام يعني من العلماء يعني، كان ليه كلمة جميلة جدا، كان بيقول إيه؟ كان بيقول إذا رأينا في صبي نباهة ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج إلا عالما. كنا إذا رأينا في صبي نباهة ألقينا عليه شباكنا، ما نسيبوش كده، نعمل عليه خطط. ده العلماء ابن جماعة ده عالم كبير يعني، نعمل عليه خطة ودنا بيه هنسيبه كده يعني؟ لا ما نسيبوش. طب نعمل ايه بقى؟ لا ما احنا ندخله مدرسة انترناشونال عشان يدخل الاي يو سي، لان الولد ما شاء الله ذكي فليه مستقبل. طب والدين فين؟ يعني يا جماعة معلش، يعني هو احنا واللي بيجي المسجد وبيقعد لدرس وبيستحمل القعدة وساعة، والدرس ممكن يطول ساعة وربعه، لو الفئة دي مش هي اللي قالت انا هيخرج واحد من ولادي عالم، واحد طالب علم، واحد حافظ للمصحف، واحد هيبقى مين يعني؟ هيبقى مين؟ لو كلنا كده، كل اللي في دماغنا المدرسة الفلانية، كل واحد بقى بقدره، يعني اللي هيدخل كل واحد يعني عاوز يدخل ابنه اعلى حاجة في مستواه. يعني مش لازم كله يبقى بيدخل اللي انا بقوله ده. ليه؟ عشان الجامعة الفلانية، ليه؟ علشان يبقى مش عارف ايه. طب احنا عاوزين بقى فجأة كده واحنا قاعدين كده فجأة نلاقي جيل طلع يشيل هم الدين، يعني هيطلع منين؟ هيطلع منين؟ ما هو لو ما طلعش من الناس دي هيطلع منين يعني؟ كان زمان الازهر مشهور كده ان ايه، لما واحد يخلف عيل مستوى العقل والذهني ضعيف يقول لك ايه، دخله الازهر. زمان يعني مش دلوقتي خالص، يعني زمان في الثمانينات والسبعينات يقول له دخله ايه، نتبارك بيه واد بركه، دخله الازهر. انما الواد يبقى نبيه وعنده عقل وعنده فطنه وعنده ذكاء، لا ازهر ايه؟ طيب ليه ما ندخلش اولادنا الازهر يعني؟ ليه يعني ايه يعني ما ندخل اولادنا الازهر يعني؟ يبقوا حمله لهذا الدين، للواء هذا الدين. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هياكل ويشرب منين؟ لا هو انت بتاكل وتشرب منين؟ بشهادتك يعني؟ هو دي العقيده، دي عقيدتنا خلاص ان احنا بناكل ونشرب بشهادتنا؟ لا. طب الله عز وجل يسوق الرزق لمن يشاء، وربنا اياته كثيره جدا في مساله الرزق دي. تلاقي واحد بعمل قليل جدا وربنا موسع في رزقه. هنا بغض النظر ما اتكلمش في ان هو بقى مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا، لكن عشان احنا نشوف ده بعينينا انه لا حيلة في الرزق، لا حيلة في الرزق. رزق ابنك هو من ساعة ما اتولد معاه رزقه، زي ما مكتوب اجله مكتوب رزقه خلاص. فليه ما نبقاش كده؟ ليه ما يطلعش مننا ناس دلوقتي شباب بقى لسه ما اتجوزش، شباب متجوز وجايب عنده طفل صغير، ناس يطلع ينوي كده، انا اني نظرت لا مش الثانيه، ايه نظرت لك ما في بطني محرر. ليه ما يطلعش مننا الناس كده؟ يا رب نظرت لك ما في بطن امرأتي محرره، ده بتاعك. يعني ايه بتاعك بقى؟ ده يا رب انا عاوزه يبقى عالم، ونمشي كده في الخطوات ان ده يبقى عالم، يبقى داعيه، يبقى حافظ لكتابك، وهكذا. محتاجين جيل يطلع كده يا جماعه، والا الجيل ده هيجي منين يعني؟ جيل النصر ده هيطلع منين يعني؟ كله دلوقتي جيل النصر هيطلع منين؟ جيل النصر ده قولوا لي كده يعني، فجاه كده هنلاقي جيل النصر؟ ولا احنا لازم ناس تبذل لهذا الدين؟ لازم فلوسك. انتوا عارفين بتاع تفاهنا الاشراف ده كان اسمه ايه؟ الله يرحمه، ها، حاج صلاح عطيه الله يرحمه. مات طبعا، جنازته قلبت مصر كلها يعني وقت ما مات، اظن 2016 ولا اظن 2016 في الحدود دي. قصته عجيبه جدا يعني، شوف الراجل تسعه، هم كانوا تسعه افراد. عارفين ان صلاح عطيه سمعتوا عنه الاسم ده قبل كده ولا ما حدش يعرفه؟ ماشي. هو راجل يعني ما كناش نعرفه يعني، اللي يعرفه يعرفه، اللي ما يعرفوش لغايه ما مات. في ناس كده هو بموتها الناس بتتعرف، منها كان صلاح عطيه ده وقتها قلب مصر يعني، موته قلب مصر. زي الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، موته اتعرف بموته. الشيخ حسام عبد العظيم رحمه الله اتعرف بموته، اللي فئات ما كانتش تعرفه اقصد يعني، الناس ما كانتش تعرف مين ده، وفجاه لقوا جنازه كده جت منين والاعداد دي ايه وتناقلتها وكالات الانباء، كل الاسماء اللي انا بقولها دي. الحاج صلاح عطيه تسعه، هو مهندس كان، وتسعه اصحاب عاوزين يعملوا مزرعه دواجن ب 2000 جنيه، كل واحد معهوش غير 200 جنيه، حطوهم بقى ايه؟ بقى 200 جنيه. فبيدوروا على شريك عاشر عشان يدخل معاهم. فجاه جالهم الصلاة، كان شاب صغير بقى وقتها ما كانش كبير يعني. قال لهم انا لقيت الشريك العاشر. مين؟ قال لهم ربنا. ده الشريك العاشر بتاعنا. وسموه، كتبوا كده، كتبوه في العقد بقى اسمه سهم الشريك الاعظم. سموه كده في العقد. وبقت الارباح اللي بتيجي بيطلع عشرها لله. ارباحهم اللي بتيجي بيطلع عشرها لله. عملوا اول دوره جابت ارباح غير متوقعه، وطلعوا العشر لله في الدوره الثانيه غيروا سهم، هو كان اسمه كده في العقد بتاعهم سهم الشريك الأعظم، غيروا نسبة الشريك الأعظم ل20%. الأرباح بتيجي أعلى من الأول 30% لغاية 50%. قبل ما يموت كان سهم الشريك الأعظم 100%، والحاج صلاح تحول لموظف في الشركة مالوش في الأرباح حاجة. هو ميت ملياردير بالمناسبة، يعني هو مش ميت فقير، هو ميت ملياردير الحاج صلاح، وعمل بقى عمل خير. يعني ابو اعملوا سيرش عليه، الحاج صلاح عطية رحمه الله. الشاهد يا جماعة محتاجين ناس يعني نحسبه مخلصا ونحسبه على الله، يعني ولا نزكي على الله أحدا، لكن الشاهد محتاجين ناس كده تبذل لله عز وجل، تبذل لله، محتاجين ده. خلي بالكم يا جماعة الراجل ده بذل، مش هو ملياردير، انت شفته ملياردير، انت عرفت قصته، هو ملياردير، هو بذل ومحوش 200 جنيه زيادة يحطها، جمعوا 1800 جنيه مش لاقيين ال 200 الزيادة، مش لاقيينها، بيدوروا على واحد يديهم 200 جنيه، تسعة مش عارفين يجمعوا 200 جنيه. ده كان في السبعينات وقتها. في الوقت ده ستاجر مع الله سبحانه وتعالى، عشان ما تقولش اصله ملياردير. لا، هو ما تاجرش مع ربنا، هو ملياردير، ما تاجرش مع ربنا، هو ملياردير. فمحتاجين هم دول اللي بيشيلوا يا جماعه، هم دول اللي بيبذل من ولاده وبيبذل من وقته ومن جهده. ارسل الي، ما تديش الدين فضل وقتك. انا عارف ان هنا في شباب قاعده بتسمعني ولهم يعني باع في الدعوه وبيروحوا يدعوا كده، ما تتعودش تعمل ده، ما تتعودش يبقى الدعوه على هامش حياتك. لا، ده انا هرتب حياتي على الدعوه، وممكن انتقل واعيش في محافظه ثانيه عشان الدعوه، وممكن اسيب شغل والتحق بشغل ثاني عشان دين ربنا سبحانه. عادي جدا، عادي جدا، ده ما هوش يعني يعني يعني اقل ثغر انت واقف فيه، يعني المهم ايه الدنيا تترستق 100% وبعدين نبقى نشوف الدين. لا، فالساحر قال اني قد كبرت، فارسل الي غلاما اعلمه السحر. فارسل اليه غلاما، فكان احنا كده ولا قد ايه؟ ساعة ولا لسه ولا قال خمس دقايق كده ونوقف. فارسل اليه غلاما ليعلمه السحر، وقلنا ليه غلام؟ علشان يقعد معاه وقت اطول. وحاجة تانية كمان، انه القلب كلما كان فارغا انك تملاه بحاجة اسهل، فاهمين دي؟ يعني دلوقتي لو جاله راجل كبير وهو فاهم ان السحر ده هكس، انت الاول عاوز تعمل ايه؟ تبذل مجهود معاه عشان تقول له السحر مش هكس، وبعدين تبتدي تعلمه السحر، مش كده؟ انما القلب طول ما هو فارغ حط فيه اي حاجه هيتملي. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ما كنتش اعرف ان هي حب ولا بتاع، فشفتها يعني، المهم ايه ده يعني حد بيقول كده. المهم يعني انما هو لو عرف ما القلب مش خالي، لو بقى نخلي القلب وبعدين نبقى نشوف هنملا ايه. فالغلام اسهل في الايه. ولذلك يا جماعه فتره الصبا لاولادكم دي اهتموا بيها، اهتموا بيها زي ابن جماعه كده. ليه؟ لان القلوب فارغه، املوها حاجات كويسه. ما تسيبش ابنك عشان تبقى انت مريح دماغك، هو قاعد على التليفون، قاعد على التابلت، فاتح اليوتيوب، فاتح الكرتون، مش حرام والله يا جماعه، حرام، مش حرام شرعا، يعني انا كلمه حرام دي مقصود بيها شرعا، قد يكون فيها حاجات محرمه، اقصد حرام انك تضيع الفتره دي من حياه ابنك، حرام. وده كله ليه؟ عشان تريح دماغك، مش عاوز وجع دماغ، مش عاوز دوشه في البيت او الام بتقضوا على عيالكم. لا، اسمع دوشه، ده دورك انت انك تربي وتعلم اسمع دوشه واقبل التحديات، لانك اول ما هتسحب الجهاز ده من ابنك الدنيا مش هتبقى يعني وردي، ولا بمستغرق في جهاز زي ده 10 ساعات فجاه بتسحبه من ايديه، الحياه مش هتبقى وردي. لا، في تحديات هتقابلك، وزن وعياط، وانت مطالب تملا له العشر ساعات دول، هتجتهد تملاهم له، وهكذا. انما فكره ان احنا رميين العيال كده بنضيع اثمن اعمارهم، حرام. فارسل اليه الغلام ليعلمه، ولكن فوق ذلك تدبير الله عز وجل، ودي اللي هنقف معاها. يوم اللي يحصل يا جماعة حاجة في منتهى العجب، في منتهى العجب والله العظيم. وده احنا ده طبعا كل دروسنا بتدور في الحتة دي، تقدير الرب سبحانه وتعالى، وان لازم يا جماعة نشوف ده. يوم الغلام في طريقه للساحر، ربنا سبحانه وتعالى يعني يا جماعة بص خلينا نقول الرواية وبعدين بقى نعيش مع الرواية دي شوية. أرسل إليه غلاما، مين اللي اختار الغلام؟ الملك، صح؟ اختار غلام من مدينة. طب خلينا الأول نقول الرواية وبعدين نرجع بقى نحكي كده ونعيش بقى مع الكلام الجميل. أرسل إليه غلاما يعلمه السحر، فأرسل إليه غلاما يعلمه السحر. فكان في طريقه إذا سلك راهب فسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر جلس إلى الراهب فسمع كلامه، فإذا أتى الساحر ضربه، إلى آخر الرواية. الرواية يا جماعة ما تعديش كده والله، وانظروا إلى تقدير الله عز وجل. مين اللي اختار الغلام في رأي في رأي العين؟ يعني احنا شايفين كده الملك، صح؟ الملك قال هو ده. ولعل الملك ما هو يعرف يعني الغلمان اللي في المدينة، ما يعرفش، مش كده؟ لعله حط يعني ايه طريقة معينة لاختيار الغلام ده، المهم الطريقة انطبقت على واحد طبق هو ده، المهم اختيار الملك بأي شكل كان. فيقوم الغلام اللي يختاره الملك يسلك طريقا معينا، لعل ده طريق بيت الغلام ده لسه. اصل غالبا يعني الغلام لو في مثلا 3 4 طرق لبيت الساحر ده هيسلك الطريق الاسهل، يعني ما هو يعني هيفرض نفسه ليه. فاختار غلام لما يمر في الطريق الاقرب للساحر هيمر براهب. مش هي قصه كده بس، هي قصه في تدبير علوي بيحصل. احنا مش يعني لو كان يعني ركزوا في اللي انا هقوله ده، لو كان الملك اختار غلام في جهه تانية خالص ماشي، كان زمان القصه دي كلها ما حصلتش اللي احنا عمالين نحكيها دلوقتي، مش كده؟ ما هو الراهب هنا، هو اختار واحد هنا خلاص، كان زمان الغلام جه وتعلم السحر وكبر مع الملك والقصه مشيت كده. لكن تدبير الرب سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، يختار ده اللي لما هيعدي في السكه هيعدي في السكه دي اللي فيها الراهب ده. تدبير الله عز وجل. وبعدين حاجة تانية، مدينة لها ملك، الملك ده مش بس ملك ظالم، ده بيقول أنا ربكم أولك رب غيري، قال ربي وربك الله. فمتصور كده أن الراهب ده قاعد فتح كتابه اللي هو يعني بيعبد الله عز وجل بيه، وبيعلي صوته بقى بكتابه ده مثلا عشان ولا بيعمل ايه الراهب ده؟ يعني غالب الظن أن الراهب ده بيختفي وبيخفي نفسه بعبادته، وده هيحصل في الاخر. يقول له ايه؟ اي بني انك صرت اليوم افضل مني، فاذا قال فلا تدل علي، ما تقولش ما انت ما تعرفنيش. يبقى الراهب ده مش معروف اصلا، واحد امن بربنا قاعد بيقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى كتاب ذلك الزمان، غالب الظن انه بيوشوش نفسه ولا فتح المصحف وعمال بقى ايه ماسك وبيقرا وبينزل صوته بقى على الفيسبوك هيتقتل، صح؟ فالله عز وجل ينفذ صوته من وراء الجدار الى اذن الصبي، صوته اللي هو غالبا صوت خافت غالبا. بس كده؟ لا مش بس كده، ده غلام. هات لي غلام دلوقتي وانت رايح تعلمه السحر. عارفين يعني ايه السحر يا جماعه؟ يعني تحط البيضه فمش عارف تطلع حمامه، و يعني اقصد حاجات تستهوي الاطفال، مش كده؟ يعني بتعمل خوارق في قدام الناس، انت راجل يعني ما بتعمل حاجات، فتلاقي دايما الساحر في اي حته اللي ملمومه حوالين من العيال، مش كده؟ مش بس يعني عشان حد بيروح يتفرج على السحر، يعني المهم يعني بيستهوي العيال، يعني هم فاتحين بقهم وفرحانين بالسحر وبتاع. طيب تعالى كده في حلقه القران تلاقي العيال بتزوغ، مش كده؟ ما يستحملوش يعني خصوصا مش فاهمين اللي بيتقال ده ايه. ولا ده مش بس ربنا تعالى ينفذ الكلام إلى أذن الصبي، ده أنفذ الكلام إلى أذنه وإلى قلبه، لدرجة إنه يعجبه كلام الراهب اللي هو في العادة ما بيعجبش الأطفال على كلام الساحر اللي هو في العادة بيعجب الأطفال، وده صبي طفل صغير. فكان إذا مر بالراهب جلس إليه، خلاص اتبسط بكلام الراهب. فإذا أتى الساحر ضربه، وبعدين يعلمه بقى الراهب أول درس، إذا خشيت أهله فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني الراهب. يبقى أول درس تعلمه من الراهب الكذب، مش كده؟ مرة جاية بقى إن شاء الله نتكلم على الكذب وإمتى نكذب وإمتى نكذبش. يلا حد يفيدنا بقى، حاجة مست قلبك وناوي تشتغل بيها في حياتك. ها مين؟ ولا حاجة؟ قول. تعلم الناس السحر؟ لا السحر. يعني الله كل واحد منا يطلع من هنا يفكر في ثغر هيسده، وقول خلي شعار ليك، ابعث إلي غلاما وعلمه كذا. هتقعد في أي مجلس النهاردة الجمعة، زيارات الأقارب، قعدت في المجلس مع إخواتك كالعادة، إيه المشكلة ما تجيب ولاد إخواتك وتعالوا إيه؟ أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة، خمس دقايق، مش هقول لك بقى أدي درس، خمس دقايق قول لهم أي معنى أنت حضرته أو ما أو سمعته، أي حاجة خليها عيش بده، عيش بده. يا جماعة من عاش على شيء مات عليه، هو في أشرف من أنك تموت وأنت في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي إيه؟ أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي، ده طريق النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكنت تابعا للنبي أدعو إلى الله. عارفين بيحكوا كيف حصلت حقيقة، يعني رجل من البدو في السعودية، كنت كلمتكم على البدو قبل كده بتوع السعودية دول، يعني دماغهم زمان يعني برضو، يعني دلوقتي يمكن تمدنوا كده. فالرجل البدو ده مرة قعد سمع حديث جميل، كلمتان، وده آخر حديث صحيح الإمام البخاري، كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. الحكاية دي حصلت حقيقة، يعني مش حكاية بدغدغ بيها العواطف، وأنا مش من النوع ده يعني اللي هو إيه يجيب لكم بقى حكايات من الشرق لا خالص. سمع الحديث عجبه، حفظ الحديث، بقى كل ما يروح حتة يقول للناس الحديث، هو ما يعرفش حاجة غير الحديث ده، لدرجة كانوا بيقولوا يركب المواصلات يقف يقول الحديث، يا جماعة كلمة تاني حبيبة تاني، وهو البدو ما عندهمش الكسوف بتاعنا يعني، يعني تلاقيه عادي كده منطلق، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في الميزان ثقيلتان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله واحد سبحان الله العظيم، كل ما يروح حتة يقولها. وبعدين مرة في السعودية بيعدي الطريق حادث سير خبطته عربية، هذا الرجل وصل للمستشفى حالته خطيرة، كان مغمى عليه فاق، أول ما فاق راح قال للطبيب الحديث ومات، فتح عينيه قال له كلمتان كذا كذا كذا ومات، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ده كلام النبي بقى عليه الصلاة والسلام، الكلام في الآخر ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعش في على ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، عش داعيا إلى الله. زي ما اقول لكم كده، اجتماع عائلي النهارده الجمعه، هجمع الولاد الصغيرين من غير ما تجمعش يا سيدي عشان ما تقولش ايه، ولا وهم قاعدين كده انتوا عارفين يا جماعه حصل كذا كذا كذا، قصه جميله كده تقولها دخلت معنى عليه، جروب العيله اللي كله هكس ده وعامله ميوت وحطه في ارجع اشتغل عليه تاني، ايه المشكله؟ كل يوم ابعت مقطع، ابعت حديث مناسب يعني للايه، للعيله مناسب لمستواهم، اي يعني بذكاء برضه يعني. لكن اوجد لنفسك دور في هذه المعركة. ايه تاني؟ قول. طب ماشي، لا لا انت لا، ده معانا ده قال كتير قبل كده. الله اكبر. ايوه معنى جميل جدا. الحق منصور المنصور، بنا بغيرنا من غير حد خالص الحق هينصر. دي فايده من فوائد الحديث اللي معانا، بس هنجيلها يعني ان شاء الله بعدين. يعني احنا كل اللي بنعمله عارفين ايه؟ عاوزين ننال شرف ان نكون جنود في هذه المعركه، بس نقطه من اول السطر. اوعى تفتكر نفسك ان انا اللي هعمل وانا اللي هسوي مش عارف الهوايل واعمل العمايل، مش كده. انا يا رب عاوز بس ابقى جندي من جنودك. احسنت، قول يا زياد. علي صوتك، شفت لا تعطي الدين فضل. احسنت، لا تعطي الدين فضل الوقت. الدين هو واخد وقتك، هو مصار الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني يا جماعه والله العظيم يعني الواحد بيستحي، الشيخ العثيمين ده يعني برضه ايه من ايات الله في هذا العصر. يعني لو حكينا انا بحب شيخ العثيمين محبه خاصه وزائده حقيقه يعني. لكن اللي انا عاوز اقوله دلوقتي شيخ العثيمين حياته كلها لله، كلها نحسبه كذلك، دعوه وعلم وتربيه، وهو اصلا يعني لين الجانب ويطلع مع حتى الطلاب يعوم ويلعب وكده، حتى هو كبير. المهم كان ليه عاده كده غريبه جدا بقى شيخ العثيمين، كان اول ما يوصل لباب المسجد ساعات يفضل واقف بره ما يدخلش، وهو طبعا مش هيقيمه غير لما يدخل الشيخ، يفضل واقف بره شويه. فتكررت منه، فلما سالوه انت ليه بتقف ساعات وساعات، يعني الشيخ ما عندوش وقت يقول ورد القران غير وهو جاي المسجد في يومه كله، ما عندوش وقت لورد القران يومه، هو مش عشان قاعد على الفيسبوك ولا لا، الشيخ بذل لله طول اليوم. فطب ههجر القران؟ لا، هجيب القران فين؟ ورده وهو جاي من البيت للمسجد، وهو راجع من المسجد للبيت. ساعات يخرج الشيخ العثيمين يوم يجي واحد يعمل ايه؟ يسال الشيخ بقى يعني، يساله بتاع، فالشيخ ما كانش يرد حد، يفضل يكلمه ويجاوب لغايه ما يوصل للمسجد، وصل للمسجد ما يضيعش ورده. اصل الشيخ عارف انه هيخرج هيدخل فيه في ايه؟ مش في دنيا، هيدخل فيه مهمات الدين، فيفضل يقف بره على باب المسجد لغايه ما يخلص ورده اللي المفروض يجيبه من البيت للمسجد ويدخل المسجد. عاوزين مش بقول لك كده يعني الدين يستغرق 100% من يومك، هو ده مع ان ده المطلوب، قل ان ها صلاتي ونسكي وايه ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب ربنا وغيره لا شريك له، وبذلك امرت. فعاوزين نوصل لدي، عاوزين نوصل لدي، خلوها هدف قدامكم يا جماعه. اخر حاجه ها، حد عاوز من الناحيه دي؟ 3-0 كده، قول. وانا عايز اعرف ايه رقم الملائكه كويس اتعلم منه. طب هقول لك بعد الدرس بقى، ماشي؟ عاوزين حد يفيدنا احنا بقى، ها الناحيه دي قبل ما يقول. ايه يا جماعه في ايه؟ مش كده؟ قول. طيب. ها؟ قطعة من النار. احسنت. يعني هو بيقول لك ايه في القصه بتاعت الاثنين اللي اتخانقوا على الارض، مش فهلوه منك يعني انك ايه تعرف تتكلم فتروح تاكل حق الناس، لا، في نار في الاخره يعني. وده تكمله الحديث، فمن اقتطعت له شيء من حق اخيه فانما اقتطعت له قطعة من النار فليدع او ليذر. خصوصا بقى الناس اللي رفعوا قواضي على بعض في المحاكم. اوعى تفتكر ان حكم القاضي يعفيك يوم القيامه. لو انت عارف انك ظالم هتحاسب. تقولش هو القاضي حكم لي الحمد لله انا نايم وانا ضميري مستريح، ما انت عارف انك ضلام، ضميرك مستريح فين؟ يوم القيامه هيتاخد منك الحق. عارفين يا جماعه في الحديث ده عشان تعرفوا ان كل واحد منهم كان فعلا فاكر ان الحق بتاعه. فلما النبي قال كده قال كل حق لصاحبه، بكوا الاثنين عيطوا. وقال حق لصاحبي يا رسول، مش عاوز حاجه. فين الناس دي دلوقتي؟ طيب انا بنقف هنا، نبتدي المره الجايه بقى نبتدي بالكسب ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاك الله خيرا.